وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الطهارة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله: باب كراهية البول في المغتسل. نعم، باب الاستبراء بعد البول. قال رحمه الله: باب الاستبراء بعد البول. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينطر ذكره 3 مرات. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة فذكر نحوه. نعم، الحديث قال المحشي هذا ضعيف، وقال السندي: قوله فلينتهي الذكر هو من النثر بنون ثم تاء مثنى من فوق ثم راء مملة في الصحاح، والنثر جذب في جفوة، جذب في جفوة بشدة يعني. وفي الحديث فلينتهي الذكر 3 مرات يعني بعد البول، وفي القاموس: استنتر من بوله، جذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به. وهذا لم يرد استحبابه في السنة إلا للحاجة، يحتاج إليه الإنسان لو كان عنده علة ومرض يحتاج إلى هذا، وإلا فلا يفعل. قد حذر العلماء من أن يفعل هذا الإنسان هذا الفعل، لأن هذا يؤدي إلى السلس وإلى دخول الوسواس. نعم. أي نعم. أي نعم. وذكر ابن القيم في الإغاثة أحوال الموسوسين في هذا، وأنهم يفعلون أفاعيل شنيعة بسبب هذا. لكن لو احتاج الإنسان، لو كان بعلة، احتاج الإنسان إلى أن ينتر ذكره لعلة، فهذا من باب التطبب، من باب معالجة العلة، مرض. نعم. قال رحمه الله: باب من بال ولم يمس ماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فاتبعه عمر بماء فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. المراد هنا بالوضوء إيه؟ اللي هو اللغوي يعني، يعني أنا أتنظف. يقول: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. والحديث أيضا ضعيف، واستعمال الماء هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك الاستجمار، استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامه. نعم. قال: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال: كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء. فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ: يا عبد الله بن عمرو، إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، والظل وقارعة الطريق. والظل وقارعة الطريق. نعم. قال المحشي: قال البصيري، هذا إسناد ضعيف، في أبو سعيد الحميري المصري، قال ابن قطان مجهول، وقال أبو داود التلميذ وغيرهما، روايته عن معاذ مرسلة، قلت روى أبو داود في زنية الملاعن الثلاث دون القصة من طريق نافع بن يزيد به، وكذا رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، فأصل الحديث يعني ثابت. نعم، تقول ملاعن الثلاث ما تكون سببا في حصول اللعنة، ما يكون سببا في حصول اللعنة، وهو البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق، لأن الناس يعمدون إلى هذه الأماكن فيجلسون فيها، فإذا وجدوا من تغوط فيها أو كذا لعنوا، فتكون هذه المواضع سببا في حصول اللعن. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريف على جواد الطريق والصلاة عليها، على جواد الطريق، إياكم والتعريف على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها، فإنها من الملاعن. قال المحشي قال الألباني حسن دون الصلاة عليها، وقال بصير بإسناد ضعيف. نعم نعم. اللي هو ايه؟ كيف وضوء الشرعي؟ هو جاءه عمر جاءه بالماء. عندك ايه رواية مسلم؟ لا تاني تاني، هذه رواية غير، هذه غير. انطلق النبي يبول فأتبع عمر بماء، فقال ماذا عمر؟ قال ماء. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. قال السندي قول ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ يحتمل المراد بوضوء لغوي، أي ما أمرت أن أغسل محل البول، بل جوز في الاكتفاء بالأحجار أيضا، وذلك لأنه محل الكلام، واحتمل المراد وضوء المتعارف والشرع يعني، وظهر لنا وظهر له صلى الله عليه وسلم أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء، وظهر له صلى الله عليه وسلم أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء، فرد عليه بذلك. قلت بل هو الظاهر، ففي رواية أبي داود فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال له ما هذا عمر؟ قال ماء توضأ به، فقال ما أمرت إلى آخره. محتمل هذا ومحتمل ذاك. يكون بإيه؟ كيف يكون بعيد؟ لا، هذا بول، هذا البول، البول ما يلزم فيه البعد، البول ما يلزم فيه البعد. يقول انطلق النبي يبول فأتبع عمر بماء، فقال ماذا عمر؟ قال ما، قال ما أمرت كلما بولت أنا أتوضأ، لأن كان النبي يستجمر أحيانا، يعني مو باللازم أنه هو إيه يستعمل الماء، فمحتمل هذا، ومحتمل أن يكون الوضوء الشرعي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد، لأنه لا يلزم الأمران، لا يلزم استعمال الماء عقب البول، ولا يلزم أيضا الوضوء عقب الطهارة من الحدث، عقب الحدث. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. نعم. قال باب التباعد للبراز في الفضاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله، إذا كان في الغائط يبتعد، أما في البول فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبتعد، وإنما كان يستتر، كما جاء عند البخاري من حديث حذيفة أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحتى انتهى إلى صبرة قوم فبال قائما. نعم.

قال أبو بكر القصار. فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال لي ائتيهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. يعني استجابت النخلتان ورجع في الإتيان والرجوع، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. نعم. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثني حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى إني آوي له من فك وركيه حين بال. الحديث ضعيف. قول حتى إني آوي، قال آوي له يأوي، رق له إن زحم عليه من تبعيد وركيه ما يتحمل من شدة تكليه، وكان فكوم الاحتياط والاستنزاف من رشاش البول. نعم. والحديث ضعيف. قال البصيري هذا اسناد ضعيف. محمد بن ذكوان قال فيه البخاري منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات ثم أعاده في الضعفاء، وقال سقط الاحتجاج به وضعفه النسائي والساجي والدارقطني. هكذا قال المحشي. نعم. قال باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. والحديث أيضا ضعيف كما قال بحشي، وأصله في الصحيحين من حديث أبو هريرة، وفي مسلم حديث جابر بن عبد الله، وكلهم قالوا الماء الدائم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه. قال باب النهي عن يكره الكلام، لكن يكره الكلام على موضع في موضع الحاجة حال القضاء، ولأن ذلك أيضا في الصورة الموجودة في الحديث منهي عنها، حيث إنه يؤدي إلى اطلاع على العورات، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، هذا منهي عنه لاطلاع العورة. وأما الكلام فمنهي عنه لأنه قد لا يخرج من ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه لا يليق. فلو كان واحد يكلم واحد ولو من وراء حجاب وهما مستتيران لغير حاجة فإن هذا يكره، لأنه لا يأمن الإنسان يتكلم بكلام فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا أيضا ليس الشأن حال قضاء الحاجة، لما قضاء الحاجة يتعجل الإنسان ولا يجعل هذا محلا للمؤانسة، لكنه يكره فقط. أما مع النظر يحرم، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه. نعم. نعم. ما ندري مذهب مالك الجواز، لكن ما أظنه، لأن حال قضاء الحاجة ما ينبغي الإنسان أن يذكر الله عز وجل وينزه ذكر الله عن هذا، ولهذا كان النبي يذكر قبل الدخول ويذكر بعد الخروج، دل هذا على أن أثناء القضاء لا يذكر لأن لم يثبت عنه، لما كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله، وإذا خرج ذكر الله عز وجل، فهذا هو الثابت. أما أثناء القضاء هذا لم يثبت، هذا بالنسبة لقضاء الحاجة. أما المكان نفسه، أما المكان نفسه فبعض أهل العلم رأى أنه في الأماكن الموجودة الحالية والتي لا يوجد فيها أثر لأذى، وأيضا أصبحت أماكن فسيحة قضاء الحاجة في جانب، ويبقى بعد هذا جزءا كبيرا. فبعضهم جوز التسمية في دورة المياه في الخلاء، لكن في نفسي من ذلك شيء، في نفسي من ذلك شيء، نعم، لأنه هذا المكان مكان معد لقضاء الحاجة كله سواء اتسع أو ضاق، ولا حد لهذا أصلا اتساعا وضيقا. والنبي كان إذا دخل ذكر الله عز وجل قبل الدخول، وإذا خرج ذكر بعد الخروج. نعم. اللي هو كلاهما الذي يظهر لكليهما، حال قضاء الحاجة وفي المكان أيضا الذي تقضى فيه الحاجة. لا، المكان في الصحراء له أحكامه، فأيضا متى تقول الذكر؟ ما فيش دخول، تقول الذكر إذا أردت وإذا اقتربت من رفع الثوب. كذلك أيضا يكون هذا خاصا بالمكان الذي تؤدي فيه حاجتك، لكن بخلاف البنيان إذا أعد مكان كأماكن التي عندنا وأغلق عليه الباب وكذا، صار هذا المكان هو مشتملا على كل هذه الأحكام. نما الصحراء لا، الصحراء ما هو فسيح، يبقى المكان خاص بقضاء الحاجة. كما أن أيضا تسمي الله عز وجل أيضا حال إرادتك للحاجة بعدما تنزل وتقترب من رفع ثوبك. نعم. من جهة ايه؟ لا، التسمية سنة، يعني يغفرها الله يعني ان شاء الله، التسمية سنة. نعم. ما انا اقول ما لا يسمي، لكن سمعنا بعض المشايخنا يرى هذا، لكن انا ما اطمئن لهذه. لا خلاص، تسمية سنة، خلاص تسمية سنة، تسمية سنة. نعم. وفتوى الشيخ الفوزان وقال يرى التسمية ايضا، يعني اذا لا يرى التسمية باللفظ الشيخ الفوزان، لا يعني مرة على قلبه، مش التسمية وقلبه، يعني انه ليس شأن المفرط فيها، لكن مسألة التسمية بالقلب ما يتعلق بها أحكام، ما يتعلق بها أحكام التسمية بالقلب، يتعلق بها أحكام لا تسمى كلاما، والمطلوب هو الذكر، والذكر يكون باللسان. إنما يعني تسمية القلب يعني استحضاره، يعني كأنه يتعبد بها، يعني متعبد بإيه؟ إنه ليس غافلا عنها، لأن الحنابلة يرون وجوب التسمية مع الذكر، فكأنه هو هنا يرى الذكر، لكن منع من التسمية مانع. نعم. وهذا أيضا دليل على أنه لا يذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة. نعم. قال: باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير. شكرا فتوى الشيخ العثيمين أو اللجنة في هذا. نعم. قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، يعني الساكن، ما الذي لا يجري الدائم. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. قال الشيخ الألباني: صحيح بلفظ الماء الدائم. نعم. قال: باب التشديد في البول. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. قال أبو الحسن ابن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا الأعمش فذكر نحوه. قال السندي قوله وفي يده الدرقة بفتحتين الترس إذا كان من جلد وليس فيه خشب ولا عصب، فوضعها أي جعلها حائلة بينه وبين الناس وبال مستقبلا إليه. فقال بعضهم قيل كان منافقا فنهى عن الأمر بالمعروف كصاحب بني إسرائيل، نهى عن المعروف في دينهم فوبخه وهدده بأنهم من أصحاب النار لما عير الحياء وبأن فعله فعل النساء. قلت يقول السندي وفي والنظر في الروايات يرجح أنه كان مؤمنا إلا أنه قال ذلك تعجبا لما رآه مخالفا لما عليه عادتهم في الجاهلية وكانوا قريب العهد بها، كما تبول المرأة أي في التستر. وعليه حمل النووي فقال إنهم كرهوا ذلك وزعموا أن شهامة الرجل لا تقتضي التستر على هذا الحال، يعني أنت رجل مستحي من إيه أنت؟ مستحي من إيه؟ وهذا يمكن إلى عهدنا الآن، ما نقول يعني إلى بعيد، نصف الحقول وكذا، لو جاء واحد وقال في الحق ليه؟ أنا بس راح أقضي حاجتي ويبتعد يقول يضحكون عليه. يعني أنت رجل مستحي من إيه؟ أنت رجل. فلهذا ترى الرجل يقضي حاجاته أمام الناس وهو أيضا ينزل الماء على أرضه ويروي الأرض أيضا عادي، يفسخ ثيابه كلها ثم يتعامل بهذا عادي جدا عند الناس ولا يبالون، ولا ربما النساء في الحقول هكذا، بل حتى إن نساء أكثرهن نزع الحياء من هنا في ذلك، فالمرأة قد تغير ملابسها في الحقل عادي جدا، وهذا معروف عندهم. فزعموا أن شهامة الرجل لا تقتضي التستر على هذا الحال، وقيل في الجلوس أو فيهما، وكان شأن العرب البول قائما، وقد جاء في بعض الروايات ما يفيد تعجبه من القعود، يعني إما التعجب راجع إلى القعود يعني ليه يقعد، أو التعجب راجع إلى ماذا؟ إلى التستر، أو إلى كليهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي فدل هذا على تحريم عدم الاستنجاء أو الاستجمار، عدم الاستنزاه من البول. طب إن قال قائلا عندي مثلا ثياب للنوم ولا أصلي فيها ولا شيء وعند النوم ممكن أتبول ولا أستنزه من بولي على اعتبار أن هذا الثياب ليس للصلاة ولا كذا والماء بارد أو مثلا لغير الماء بارد، يعني يترك هذا يتهاون في هذا الأمر، فلا ذا يدخل في النهي، أو النهي يكون لأن ذلك يدل على أنه لا يصلي لأنه يصيب ثوبه البول وهذا دل على لا يصلي وكذا، يعني هل علة الصلاة افساد الثوب للصلاة ولا لذاته؟ فيكون الواجب أنه تستنزه من بولك ولو كان على الصورة التي قلناها. نعم. ما يعام لا يستنزه من بوله. طيب حد عنده كلام ثاني؟ يعني النهي عن استنزاه من البول هذا رجع لماذا؟ هذا رجل متهاون لا يصلي ولا يحافظ على طهارة ثوبه، وبالتالي حتى إذا صلى في هذا الثوب فالصلاة باطلة، لكن لو الإنسان مثلا تبول عند نومه مثلا واحتاج إلى هذا، تبول عند نومه ولبس الثياب العادي ثياب النوم ولا يستنزه من البول، لأن هذه ثياب خاصة. عبد الرحمن طيب، هذا الثياب للنجاسة أصلا، هو عده لهذا. طيب، ألا يشبه هذا الاستنزاف من البول يكون بالخرق صح؟ يعني يشرع يجوز بالخرق ويجوز بالمناديل ويجوز بكذا، ألا يشبه هذا الثوب أن يكون خرقة؟ خرقة، هو أعدها لهذا، هو ما أعدها للصلاة ولا أعدها للخروج ولا أعدها لكذا، إنما هذا يشبه الخرقة. يعني لو كان هذا الثوب عنده معلقا هو ثوب ينفي وأخذه وتنزه من البول به، كونه يلبسه بعد ذلك أو لا يلبسه عادي، هذا يعني يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان الإنسان قد عد ثوبا لنومه لا يتنزل من بول فيه بحيث يصبح كالخرقة، هو نفسه كالخرقة، فعادي سواء مسح به أو لبسه، لأنه بيعود في النهاية إلى أنه بتمسح به ما في إشكال، إنما يكون النهي في الصورة التي تدل على التهاون في الصلاة، في نجاسة الثوب الذي يصلي فيه ويمشي فيه، فهذا لا ينبغي الإنسان يتنزع عن هذا. أما في ثوب خاص معد لهذا، أن يكون عندك مثلا ثياب خاصة، عندك برمودة، عندك سرقل تنام فيه، عندك أي شيء من هذا، هذا خاص بهذا الأمر، هذا خاص بهذا الأمر، لأن الإنسان قد يكون في هذا الوقت لا يحصل له أو لا يكون حاله كالحال التي يلبس ثيابه ويخرج فيها للصلاة أو يلقى الناس فيها أو إلى آخره، إنما هذا حال خاص ويغتفر في هذا الحال خاص ما لا يغتفر في غيره. فالذي يظهر لي في هذا أنه تكون الخرقة التي يلبسها كالخرقة التي يتمسح بها. نعم، ممثل إيه؟ كيف ممثل النجاسة؟ ما هو نفسه يعمل حسابه ان هذا بيغسل المكان الذي اصابه اذا اراد الصلاه بعد ذلك، يعني اذا اراد الصلاه بعد ذلك ولو ما في اشكال، هذه ما في اشكال. نعم، كيف يرتديها؟ ارتديها عند النوم، عندنا هذا خاص للنوم صحيح، السنة تتوضأ، لكن نقول من جهة الجواز وعدمه، لكن السنة تتوضأ، ولو أفضل تغتسل إذا أتيت امرأتك تغتسل قبل النوم، هذا الأفضل. نعم، أيوة يا أبو زياد. خلي بالك احنا نتكلم ليس على الأكمل، احنا نتكلم يدخل في النهي فيكون آثما، ودي مسألتنا، إنما الأكمل والأفضل أنك تستنزي طبعا من هذا أن تكون حالك على الحال الأكمل، هذا ما في إشكال، لكن احنا عندنا هذه كبيرة، لأن حديث ابن عباس في إشارة أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة، كان لا يستنزي من البول. طيب الكلام، هل تدخل هذه الصورة أيضا في هذا؟ ليس الكلام على الحال الأكمل، فالذي يظهر أنه لا تدخل في هذه ولا تكون كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا الثوب يكون بمنزلة الخرقة يتمسح بها الإنسان، يتمسح به، هو يتمسح به. نعم، قياس على إيه؟ قياس على إيه؟ ليه؟ هذا خاص، هذا ثوب خاص، ليس ثوب لا يخرج به ولا يصلي فيه، هذا ثوب خاص. طيب لباس الثوب، لبس الثياب الذي فيه النجاسة مجرد ليس هذا كبيرة من كبائر الذنوب؟ طالما إنسان لا يصلي فيه هل هو كبيرة من كبائر الذنوب؟ ها؟ طيب خلاص هو نفس المسألة، هو صار نجسا به. ما هو العموم هذا، ما احنا بنقول العموم هذا اللي هو العلة في الكونية كبيرة، هل لأنه يؤدي إلى بإفساد الثوب وبالتالي يدل هذا على أن صاحب هذا الثوب لا يصلي ويمشي بالثياب التي فيها كذا ولا يصلي ولا يأبه لهذه العبادة، ولهذا كان النهي على هذا الوجه، كان النهي على هذا الوجه. لكن أنا أقول هذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان له ثياب خاص عند نومه فبال ولم يتحرز من هذا. ما هو هذا التخصيص، ما هو احنا الدليل نفسه دليل المنوط بالعلة ولا دليل المطلق؟ دليل المنوط بالعلة ولا دليل المطلق؟ لأنها تدخل في تفريعات كثيرة، تدخل في تفريعات كثيرة في هذا. نعم، العلة لا يستنزف من البول، ليس لأن البول ذاته إذا لم يستنزف من الإنسان كان كبيرة من كبائر الذنوب، ليس لذلك، ولكن لأنها لما يفضي إليه، لما يفضي إليه من ترك صلوات ومن بطلان الصلاة إذا صلى في هذه الثياب ومن إفساد الثوب على نفسك لأنك لا تستطيع أن تؤدي فيه عبادة ولا تخرج فيه. إنما إذا كان عندي الثياب الخاصة هذا ثياب خاصة ما فيه. نعم، عموما هذا الذي يظهر لنا يعني. نعم، يترك ولا يفعله الإنسان، كل هذا معكم. السؤال كبيرة من كبائر الذنوب، هل هذا الحال الخاص ليس حالك العام، حال خاص هذا عند نومي أفعل ذلك، هل هذا كبيرة من كبائر الذنوب؟ رجل قام بالليل ويلبس السروال الذي ينام فيه معد لهذا، قام بالليل ثم تبول ثم قام من غير أن يستنزف ونام في هذا حتى إذا جاء يصلي بالليل خلع هذا واستنزه من بوله وكذا، هل هذا الفعل حينما يقوم كبيرة كهذا الحال أم لا؟ هو هذه المسألة التي نتكلم فيه. نعم، طاهر أعمالك من الشرك. إيه، ما أنا فاهم فاهم فاهم. نعم، طيب طاهر ثيابك هنا. الايه صح، لماذا لماذا لما يستعمل له الثياب، لما استعمل له الثياب. طيب الان واحد عنده ثياب موجوده ثم تبول عليها، ها كبيره منفصل، قلت لك احنا ندخل في تفريعات كثيره. انا لو قلنا الثياب هو نفسه، طيب الان عندي الثياب موجوده، واحد امراته جمعت الثياب لتغسلها هو بقى تبول عليها مثلا، كيف غير كيف غير؟ يبقى اذا قلت مثلا ثياب يصلي فيه، ثياب يخرج فيه، ثياب كذا، يبقى نقول طيب هذا لا يخرج فيه ولا يصلي فيه، هذا ينام فيه. لان ورد بالسنة بهذا باحكام، احكام السترة الحيلولة بينك وبين الارض، يعني اصل السجود على الارض. طب لو كان في حائل، السنة ورد بهذا وبذاك، لكن هنا السنة وردت بالاستنزاف من البول. تمام تمام، نقول هنا بقى هل هنا الامر لأساس البول له علاقة بالثياب هنا، واخد بالك، ولا الثياب هذا للصلاة فقط؟ طيب نجي نرى ان الثياب هذا للصلاة، طيب نجي في حد ذاته للستار. طيب لو انا سأتبول، رجل يتبول وهو عار عنده حمام خاص في غرفة نومه وكذا، تبول أو كذا وخرج عليه ونام وتغطى بالبطانية ونام، فهل يا ترى النهي هنا لكونه لم يغسل ذكره، ولا لكون البول أصاب ثوبه، ولا لإرادة الصلاة والعبادة فيكون مثل الجنوب ينام لكن إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه الاغتسال، يكون كالحائض لا تؤمر بالغسل إذا انقطع الدم لكن إذا أرادت الصلاة وجب عليها ذلك؟ لأن إذا قلنا للثياب، لو للثياب يبقى مطلق إصابة البول بالثياب هذا كبيرة حتى ولو كان ما يلبس، ولو قلنا بغض النظر عن الثياب إنما هو نظر إلى الإنسان إذا بال وكذا، طيب ما الحكم لو كان عاريا بال رجل وأتى فجمع امرأته من غير ما يستتر من استنزه من بوله وجاء وجمع امرأته مباشرة، نقول أنت فعلت كبيرة لأنك الآن لم تغسل، لم تستجمر ولم تغسل الإيمان. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا إنما هو من أجل إرادة الصلاة. فأيما بول أفسد عليك ثيابك بحيث تصبح صلاة باطلة، أو أفسد عليك حالك بحيث تصبح الصلاة باطلة، هذا هو المنهي عنه. ويكون حال هذا الرجل حال الرجل المستاتر الذي لم يستنزه من بوله، فأدى ذلك إلى بطلان صلاته، إلى عدم صلاته، إلى كذا. أما مجرد أن يتبول الإنسان ولا يستنزه من هذا إذا لم يكن ثوب، أو كان لابسا ثوبا فجعل الثوب هو الخرقة له، فالذي يظهر لي أنه لا يكون كبيرا من كبار الذنوب، لكن ليس هذا الأكمل، ليس هذا هو الأكمل. نعم فيه ارفع صوتك نعم أعطيه الميكروفون. نصيحته واضح ويحافظ وكذا. نعم. قال لا شك أن الإنسان في التطهر عند البول خطأ عظيم، لأنه من أسباب عذاب القبر كما ثبت في الحديث عن جابر بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق عليهما. أما أحدهما فكان لا يزيد من البول أي لا يستنزف ولا يستريح، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويروى عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال استنزه من البول فان عملك على محتوى منه ضعيفا. اخذ جابر الشديد والحرابي ضربا فكشفناها من الصيف فغرت من عند قبر واحده. قال بما فعل كذلك قال العذاب عند عنهما ما لم يجدها. وقد اخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث انه ينبغي اذا دخل الميت. طيب ان تغز يعني الجريده وهذا لم يرد. الشيخ عبد الشهيد الصغير يقول فدل هذا على ان الاستنزاف من البول امر واجب لا بد منه، وعدم الاستنزاف والاستبراء محرم. طيب ما في اشكال، نتكلم عن صوره. وحجر في الكتاب يعتبر في النوايا والزوال. صح انتوا انتبهتم لموضع الكلام، هو صح عدم الاستنزاف هذا كبير، ما احنا نقول كبير من كبار الذنوب، احنا نتكلم عن صورة معينة. نعم طيب ماشي. نعم كيف يعني مصلحة؟ مش لمصلحة، احنا نتكلم ان هو هذا خلاف الكمال، خلاف الكمال، لكن الكلام هل هو هذا الكبير هل ان هو ليس لمصلحة؟ لا لا لا لا ما يقال هذا، لكن يقال الحرام معلول بكذا علته كذا، العلم هو لهذا. التنزه من البول ليه؟ التنزه من البول ليه؟ عشان من أجل ماذا؟ ما هو الصلاة، لأنك أنت لأنك تلزم بالصلاة وتلزم بكذا. نعم لا ممكن الاخوه يرد عليك ولك بهذه للحاجه لضروره لا لكن احنا كما اوردنا اللي هو هل انت لو تلبس الثوب النجس هل لبس الثوب النجس هذا كبير من كبائر الذنوب؟ واحد عنده ثوب نجس بلى عليه الصبي يأكل الطعام، فلو لبسه الإنسان ونام فيه هل هذا يكون ممنوعا؟ هذا ليس ممنوعا. طيب لو الإنسان بال ثم خرج وجمع امرأته، أو بال ثم خرج ونام وليس عليه ثوب، هل هذا أيضا يدخل في عدم الاستنزاء وكل من ينهى عنه؟ فالذي يظهر الله أعلم من هذا كله من أجل الصلاة المحافظة عليها. نعم. قال حدث. نعم. أي نعم. ما حكم ذكر اسم الله في الحمامات المعروفة حاليا؟ وما حكم فتوى اللجنة؟ أي نعم اللجنة. نعم. ثلاث فتوى شكرا. وما حكم التهليل فيها؟ وهل يجب على الإنسان إذا اغتسل من الجنابة؟ تهليل يعني أن يقول لا إله إلا الله. نعم. وهل يجب على الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبعد. يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الحمامات أو يهلل فيها، ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده، لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء الحاجة حاجته بولا أو غائطا أن يعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة غفرانك، وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام إذا اغتسل فيه من الجنابة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين لثبوت ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى قالوا هذا بالكراهة حتى في حمامات الحلي. السؤال الثاني: ما حكم من يذكر الله في مكان قضاء الحاجة؟ وما الحكم في دخول الخلاء ومعه شيء منقوش به اسم من أسماء الله؟ وهل يجوز الوضوء في هذا المكان؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يكره للمسلم أن يذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة، لكن يستحب أن يقول إذا أراد دخول محل قضاء الحاجة: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقول إذا خرج غفرانك. ويكره أن يقول توثلت على هذا الآتية بعد مسألة الحمامات الموجودة، هو مسؤول عن الحمامات الموجودة الآن. طيب هات اللي بعدها. السؤال: الحمامات الموجودة الآن في البيوت والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء، فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال أو التكلم في الأمور المباحة دون حال وجوده داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة؟ الجواب: يكره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة تعظيما لذكر الله عند موضع القدرة. نفس الجواب، هذا الذي يظهر الله المعتبر والمكان. نعم. ابن باز يقول يكره، لا أظن الفوزان عهد بها بعيد، لكن كان الفوزان كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في نور على الضرب. سؤال عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام كيف يكون؟ قال رحمه الله: السنة والإنصات وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام لأنه محل قضاء الحاجة، لكن إذا أراد الوضوء والمغسلة التي يتوضأ منها في الحمام فإنه يسمي عند أول الوضوء، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، الواجب مقدم وتزول الكراهة، ويسمي عند بدء الوضوء عند غسل اليدين قبل أن يتمضمض أو يستنشق. يعني يكون الشيخ بنى كلامه هنا ليس لأنه لا يكره، هو يكره، لكن بنى على اعتبار تعارض المكروه مع الواجب. شوف ابن باز دقيق سبحانه، هو ده ابن باز بقى. يعني ابن باز يعطيك الايه؟ يعطيك الاشياء الخاصه، هذا يتعارض مكروه مع واجب فيقدم الواجب. طب عند من يقول بالاستحباب؟ اذا هذا يقدم المكروه. يبقى من راى اذا يبقى كلام الشيخ بين لنا انه من راى الذكر ليس لانه ليس مكروها، فهو مكروه ولكن لتعارض مكروه مع واجب، فحينئذ يقدم الواجب. تبعت يا اخواني؟ نعم. ماذا مين يقول ماذا؟ سؤال فضيلة الشيخ. طبعا الحنابلة يرون وجوب التسمية مع الذكر. نعم. سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز ذكر الله تعالى في الحمام؟ فأجاب بقوله: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه عز وجل في داخل الحمام لأن المكان غير لائق لذلك، وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ بلسانه، وإلا فالأولى ألا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. أما إذا كان مكان وضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه أو فوق، لأنهم جوزوا الصلاة فوق المجاري، طالما في حائل فوق المجاري جوزوا ذكر الله بالقرب من الأماكن النجسة. يقول ابن حجر في حديث عائشة لما كانت تقول كنت حائضا والنبي في حجر يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن في حجر وأنا حائض، فيقول فدل هذا على جواز ذكر الله عز وجل بالقرب من الأماكن النجسة. فبالقرب من الأماكن النجسة على الأماكن النجسة إذا كان هناك حائل بينك وبينك كل هذا جائز، أما في داخل مكان معد لهذا فيكره ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. نعم تنزيها مين؟ وسؤال الشيخ إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟ فأجاب بقول إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقول، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء. ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجب. لا هو مش هو ابن باز رحمه الله عليه يعني أعطى الجواب يعتبر جوابا عاما، يعني تستفيد منه أنه من يرى الوجوب يرى التسمية لتقديم الواجب على الكراهة، ومن لا يرى الوجوب يرى تقديم ترك التسمية لأنه يقدم المكروه على المستحب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لكن أظن شوف كده ماذا ابن باز في التسمية، شوف فتوافي هل تجب التسمية عندنا؟ لأني عهدي والله أعلم أنه ما كان يرى الوجوب، كان يرى الاستحباب، لكن الشيخ ذكر حكما عاما هنا، عهدي به والله أعلم، لم أكن واهما أن الشيخ كان يرى استحباب التسمية. نعم. أي نعم. نعم يعني يحكي، لكن هو نريد مذهبه عن الخاص فيه. شوف كده التسمية عند الشيخ. نعم تقول يا أبو زياد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان دقيق ابن باز رحمة الله عليه دقيق، ولهذا كان هذا الذي ينتظر من ابن باز في الدرس، كما قلت لكم كان يعني الطلاب مشايخ فينتظرون مثل هذه الترجيحات الايه الدقيق الأشياء الدقيقة هذه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. نعم. قال باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ ابن عمير ابن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة أنا دل على الكمال والأفضل استحباب، وإذا ليس هناك مانع من يذكر الإنسان الله عز وجل على غير وضوء، لكن هذا الأكمل. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. نعم نعم قال أتيت النبي وهو يتوضأ فسلمت عليه فلما رد علي السلام فلما فرغ من ضوئي قال إن لم يعلم أن أرد عليك السلام إلا أني كنت على غير ضوء يعني كن من باب أولى. فإذا كان لم يرد عليه السلام وهو يتوضأ فمن باب أولى وهو يبول. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن البريدي هاشم عن هاشم بن البريدي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. يبقى هذا حديث نص في هذا الباب. وقال قال المحشي قال البصيري هذا إسناد حسن لأن سويدا لم ينفرد به فلو متابع عيسى بن يونس في مسند أبي يعلى وغيره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي الثري العسقلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. طيب نكتفي بهذا. نعم الايه العذر في الصلاة يا عم توكل على الله شوف مفهوم. لا مستتر مستتر لا البول ما كان يلزم فيه البول لكن استتار مثل ما هو حاصل الآن مثلا في بعض المبولات هذه قد تكون أنت واقف تتبول ويمر عليك واحد يسلم في جدار في وراء الشجرة. نعم قال ايه سؤال ما صحة حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ الجواب أجاب للشيخ. سؤال ما حكم تسمية قبل الوضوء إذا لم يسمي الإنسان فما حكم وضوءه جزاكم الله خيرا؟ ده مجموعة الفتاوى. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور جمهور العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن ألا يدعه فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه وضوء صحيح وأما إن تعمد تركه وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا يعني احتياطا وخروجا من الخلاف احتياط وخروجا من الخلاف ليس فتوى ولو كان الشيخ يصحح هذا الحديث ويراه أنه على الوجوب يعني لقال به لكن هو خروج من الخلاف بقي لأنه قال أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث جاء من طرق وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله إنه حسن بسبب كثرة الطرق وذلك من باب الحسن لغيره فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند الوضوء عند أول الوضوء وهكذا المؤمن فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج. هذا شأن الشيخ كان إذا لا يظهر له شيء يقول مثل هذا الاحتياط مثل غسل الجمعة كان يقول وجماهير أهل العلم على أنه مستحب وكذا قال والقول بالوجوب قول قوي هكذا يقول ويسكت. نعم.